خلاص انقضت مدة الإجارة أو عقد بالإيجار الفتاة بتراض الطرفين هي تأخذ جزء مقابل الرضاعة اللي أرضعته وبترد جزء آخر إذا كانت خدت ثمن الإيجار مقدر. نحن نقول الإيجار بتنقضي بالعرف، كذلك تبقى بالعرف، هذا الطفل لا يقبل فدية غيره ولو تركته تعرض للهلكة، فتلزم بإرضاعه حتى يستغني عنه. هذه القاعدة كان الأصل أن هي تأتي بعد قاعدة الضرر لا يزال بالضرر أن يفرع عنه، لو أتى جهل بعد قاعدة الضرر لا يزال بالضرر أو لا ضرر ولا ضرار كان أولى من إتيانها في هذا الموضع. ماشي. مقالة الكلية الفرعية الثانية قاعدة إذا تأثر الأصل يساوي البدل، ولأن المصير للقدر إنما يجوز عند عدم الأصل، لما كان إتيان القدر عند تعدد الأصل وسط كانت هذه القاعدة مندرجة تحت قاعدة المشقة أجل التيسير ومتفرعة عنه عليه. أدلة هذه القاعدة لهذه القاعدة أدلة كثيرة من كتاب الله، منها قوله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. وقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فلكل هذه الآيات كان الأصل عظيما، ولما شق أداؤه وتعثر خفف الله سبحانه عن عباده بالانتقال إلى البدل وهو خفة، لأن المشقة تجلب التيسير. البدل في الآية الأولانية عدة من أيام الأصل، البدل في الآية الثانية فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يعني لما تعذر عليه الهدي عدل إلى بدله وهو الصيام. وفي الآية الثالثة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، دي متعلقة قاعدة السبق أن ذكرناها الكثير. ها؟ لا، قاعدة قريبة أخرى من كثم. أيوة نعم، إذا زال العذر وصلنا عندنا إيه دي؟ دي أوسع. الخمسة فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالماء هو العزيمة، التيمم هو البدء. وإذا ضربتم في الأرض نعم لا مش تطلع على تطلع على يعني الأصل من المواصلات والتصوير لازم عن النكاح بالكلية، لأنه ممكن ينكح الأمل ولكن يظلم أو لا يرضى بنكاحها أو يتأسف أو يعير بنكاحها أو نحو ذلك، فتحدث له نوع من المشاكل، فهنا الصبر يكون أول. الآية الأخيرة فليس عليكم جناح أن تصبروا من الصلاة باعتبار أن الأصل هو الإيه؟ الإسلام. طبعا كل الآيات المذكور فيها بدائل، يعني مثلا قول صلى الله عليه وسلم إن لم تستطع استغفر الله، يعني قول الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام اللي هو في كفارة اليمين، وهكذا كل ما جاء في ذكر البدل فده انما يصار اليه اذا تعذر الاصل، اذا تعذر الاصل. ومن الحديث اللي ذكرته صل قائما فان لم تستطع فقاعدا وهكذا. ماشي. ما القاعده؟ المراد بالاصل هنا ما يجب ان يكون عظيم، ولكن اذا تعذر او تعذر فشق عن المكلف ولم يمكنه إيفاء الأصل بالفوات أو التوفيق ينتهي الحكم للبدل أي الرخصة، ومع الأداء يقيم عين الواجب ويكون في حقوق الله تعالى كالصلاة على وقتها وصوم رمضان، ويكون في حقوق العباد رد المقصود دون نقصان وتسديد عين النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا الكلام يقول أن يجب تسليم عين المغصوب، يعني لو ان رجلا اغتصب شيئا ما فيلزمه عليكم السلام ورحمة، فيلزمه رد هذه العين اذا كان قائما، يلزم رد المغصوب اذا كان قائما في يد الغاصب، لان تسليم عين المغصوب هو ده الأصل. لو مثلا تقصد جهاز مثل هذا سيلزم أن يرد هذا الجهاز طالما أنه ما زال في يد، قال أن ده رد صورة ومعنى، الصورة اللي هو شيء نفسه وفي المعنى، وتسليم البدل رد معنى فقط، أنا ممكن أتيه بجهاز آخر قد يكون أدنى مني أو أقل قيمة أو نحن. فالبدل هنا لا يصار إليه إلا عند العاجز عن الأصل. وعلى هذا إذا تعذر رد عين المغصوب وهو الأصل يبقى يجب رد بدله إما مثله وإما ثمنه. وهنا بنقول ان قاعدة المثل يضمن بمثله والقيم يضمن بقيمته تحكمنا هنا، يعني ده له مثل اخرج الى السوق اشتري جواب انا لا اقدر تمام ايا كان ثمنه، هو يشتري ليه هذا الايه الجهاز او المثل، وده الاصل فيه المثل يضمن بمثله طالما يوجد له مثيل في السوق او عنده يبقى يرد المثل، فان تعذر واصبحت السلعه مثلا هذه بعينها لا وجود لها، الموجود مثلا نوع اخر متطور بعض الشيء او لم يعد موجودا اصلا او نحو ذلك، يبقى عند اذن نقول ايه رد القيمه. طيب يعني لا يوجد في هذا الوقت يجوز التاخير ان رضي ذلك. أنواع الأداء، الأداء ثلاثة أنواع، أولا أداء كامل الصلاة على وقتها في جماعة ورد المقصود دون النقصان، لو كنت عايز ثانيا درجة الصلاة المنفردة أو رد المقصود والمشروط لجناية أو دين. أداب يشمل القضاء كما لو جعل عقد غيره مهرا ثم اشتراه وسلمه لها فإنه أداب من حيث إنها تجبر على قبوله وهو شبيه بالقضاء لأنه قبل التسليم ملك أو قبل التسليم لا نجد هذا الشيء وسينتقل إلى قيمية يعني بطاطس او طماطس كتلف شيء يتلف ممكن لا هذه لا لا التماثل فيها غير موجود صعب التماثل فيه يعني انا بقول مثلا لو انت ذهبت يعني تتفاوت اسعارها مثلا تجد كيلو بجنيه وكيلو بجنيه ونص او كيلو بجنيه وربع ونحو ذلك لو قلت له هات لي مثلها مثلها فين دي عنه وثلاثة الان لا نتفقع نحن نأتي من اي نوع فتقول له ان الشريعة كذا اخذ طريق مثلا من القيمة ايضا انه يكون الفصل ناس سيقول او الفصل مثلا ذهب فالذهب يقيم بالماس لانه ممكن يكون المثلية فيها متعذرة نقش معين او او لا لأنه في معنى المثل لأن تبدل الملك يوجد تبدلا في العين أي نعم اختلف المالك من فلان إلى علان فكأن العين تبدل أنا ممكن هذا المالك يكون متشدد في الثمن الثاني يكون مثلا ميسر أيوة نعم ماشي والقضاء قسمان قضاء كامل كمن اتصل عشان قتل واستملك فغير جسمها او قيمتها قضاء قاصر كمن يؤدي قيمة مقصود قيمته مثلا عنه لان جسمه غير معقول انواع الخلق الابدال التي يصاب اليه عند العبد ثلاثه انواع الاول نوع القدري ينتقل اليه عند العبد مع المكان قدرتي على الحق الخلق ولكن بوقت يقوس بتوالد امثلته من دخل عليه وقت الصلاه ولم يجد الماء ينتقل الى التيمم ان كان يرجو القدره على الماء بعد خروج الوقت قال إذا غلب على ظلمه أنه لن يجد الماء في الوقت يقدم الوقت هنا ويتيم هو العذر بالوقت نفسه وبحث عن الماء ولم يجده فلما يتمم يتمم على الفرق لكن ان غلب على ظن وجود الماء في اثناء الوقت يرجع الايه الصلاة مثلا تجد لا بد من الصحة على الله لا ما ممكن ليه وقتها يعني وقتها ما ولا وقتها هيقول لي انا جربت وصلنا اقوم على الشارع مقام اليقين لانه الان لو انت على يقين ان انت لو مشيت خطوات او انا الان مثلا هنا في هذا المكان ونظرت فوجدت فطير مثلا بيحوم حول مكان معين فده يعطي مجهود ان هذا المكان فيه ماء والا ما طار الطير حوله الان في كاني في حكم وجود الماء الان المهم يكون في قرينه قويه توحي بان الماء موجود في هذا المكان فاذا كان كذلك الايه لم تتحقق بالنسبه لي فلا تجد ماء بل على غلب الظن ان الماء موجود فغلبة الظن تستعمل هنا في وجود الماء وليس في عدم وجوده تغلب على الظن ايه وجود الماء يبقى لكن ليس عنده ماء ولا يغلب على الظن وجوده يبقى خلاص اصبح في حكم العدم الله كذلك يقول تشبيه القضاء. ليه؟ لأنه قال لها دي مهدد. لا ما تغيرش، بس ممكن يتغير. هو تغير او هو ليه القضاء يعني مش القضاء ان هو تغيير هو قال يقول هي تفوض على المبنى بس هو قال انا ليه القضاء ليه ما تغيرش ليه ما تغيرش ليه ما تغيرش ليه ما تغيرش ليه ما تغيرش ليه ما تغيرش ليه ما تغيرش ليه ما تغيرش ليه ما تغيرش ليه ما تغيرش ليه ما تغيرش ليه ما تغيرش ليه ما تغيرش ليه ما تغيرش كأنه قضاء، لأنه زي ما انت قلت هيتغير، وزي ما هو قال ده ممكن يتغير حكمه بعد ذلك. ليه عموما المصطلحات معيش ما ترتبش عليها كثير عمل ماشي. المصطلحات إذا عجز عن الهدي ينفجه إلى الخوف، ولو كان له مال غائب لأنه تعلق بوقت يفوت بثورته. نعم. ومثل المصفر إذا وجد الثمن ولم يجد الهدي يصوم ولا يلزم الصبر للضرورة. ومثله المال الغالب لا يمنع نكاح الأمر كما لا يمنع من السبيل الزكاة. الثاني نوع بدل لا يتعلق بوقت يفوت بزواجه ولا يضر أجيره، مثل كفارة القتل واليمين والجماع القوي، فلا يجوز الانتقال عنها للبديل اذا كان يقضي القدرة عليه، بل يصبر حتى يجد الرقبة لان الكفارة على التراخي، وبتقدير ان يموت يؤدي من يؤدى من تركته من خلال العهد الاملة. الثالث لا يعتمد المرجع. يعني تعتبر ايه؟ حق الذمة. لو بادر بأداء بريء الذمة ولو أخر فهو دين عليه. يعني الرجل عليه كفارة ما يلزموش ان هو يكفر الآن، ولكن أصبح فيه في ذمة، ذمته أصبحت مشغولة بهذا المال. عليه السلام. انفتاح الإناء يعني عشان لأن الآية إيه عليكم السلام ورحمة الله. الآية عللت في ذلك لمن فمن لم يستطع منكم طورا أن ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت أيمانكم فجعل الأصل نكاح المحصنات المؤمنات والبدل نكاح الإيه؟ الإماء. النكاح ده يقابل نكاح المحصنات يبقى نكاح بعقد ومهر وغيره. نعم وأجرهن أجورهن نعم أيوة. لكن التسري للكفن ملكه ثم يأتيه بلا عقد. وطبعا الوجه الثالث ما يحتمل الوجهين، واحد عنده كفارة الظهار. كفارة الظهار هي مقيدة بقيد معين من قبل أن يتماسك، فإذا كان يستطيع الصبر على البعد عن أهله حتى يحقق المطلوب منه اللي هو عزف الرقبة فقد يلزمه ذلك، وإن لم يكن يصبر عنها يبقى له أن ينتقل إليه إلى البدء. بسم الله الذي قال لكم في الفئة إذا مات الزوج من يئل الشر ابتداء الحدة من أهلة لأنها أصل في الشهور العربية لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وإن مات في خلال الشهر فالحدة من أيام واعتبار الشهر 30 يوما وكان التجارة وأجل البيع. ليه؟ لأن هو ابتداء الأهل الشهر اللي يقع فيه ممكن يبقى 29 يوم، فلو بدأ مع بداية الشهر يبقى 3 أشهر جاءت مكتملة أو جاءت ناقص يبقى هو يدور مع الجلال. أما إذا بدأ في وسط الشهر فهذه يصعب حسابات فيبقى يتحسب بالإيه؟ بـ 90 يوم. وقيل الشهر الأول يتم بالأيام والباقي بالأهلة لأن الضرورة تقدر بقدرها. وهذا وجه آخر في المسألة. 15 يوم وبعدين هلالين وبعدين يجيب 15 يوم تاني في الشهر اللي بعد وهكذا. بس يلا وإن الشهر الأقل فيه على الناقص 29. يسمعه الصيد إلى الثامن ويكفي جرح نعل دوحش يذبح الصيد إلى استأنسة ويكفي جرح نعم توحش أو سقط في بئر ولم يمكن ذبحه لأن ذكاء جرح الأرض إنما يصار لها عند العجز عن ذات الاختيار. لما كان القصد في إثبات الأحكام والبينة الشرعية إذا تأثرت البينة وانتقلت إلى بدنها العجز للاستصحاب إما ما يصعب إليه عند عدم وجود الأصل وهو البينة فهو تجرى عنه ورجوع إلى تعادل الفاطمين الثالثين على الوقت بدل من البينات الشرعية أو التسجيل لشروط الوقت في ديوان القضاء إذا اختلف أهل الرأي في شرط واحد وكذلك تقديم معنى المثل إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر ولا بينة لأحدهما وكذلك اختلاف المتبايعين في مقدار الثمن أو جنسه وفي كل موضع يكون القول فيه لأحد المتخاصمين مع يمينه يكون بدلا على الأصل وهو البينات الشرعية. وطبعا الأصل عندنا البينة على المدعي وعلى اليمين على من أنكر أو المدعى عليه. لكن عموم الكلام عن الصبر أن البدل لا يصار إليه إلا عند تعذر الأصل. واضح؟ قال الرابعة القواعد الكلية الكبرى قاعدة لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال. يعني أن جملا مثلا أن جملا هرب من صاحبه وهو يجري وقع في بئر وقع رأسه في بئر فهذا يذبح يقطع منه أي مكان من جسم تكون هذه تذكير لا مش مؤمن تموت ليه هو لو قطع منه أي شيء ده معتبر تذكية فلو مات في هذا المكان مذكى يؤكل كما لو ذبح من موضع الذبح تماما يعني يصاب حتى إذا مات هو هيموت هيموت هو هيموت هيموت هو هيستيقن الآن أو غلب على ظنه إنه بهذا التربي هيموت هيهلك فبدل ما يتركه يهلك عليه يقطع أي جزء متيسر منه يسيل الدم من هذا الجزء فتكون تلك ذكر يقوم مقام الذكر لأنه هو ده المتيسر وده أقرب شرع بمسألة الصيد أن لا يشترط أن السهم يقع في مكان معين من الصيد المهم أن السهم يصيد صوبه فين؟ لأن ده طائر يصعب عليك انك مثلا تقطع رقبته ويطير او نحوه فاذا حصل ان الحيوان مثلا هرب من صاحبه ولا سبيل الى الامساك به مع توقع التلف يبقى عندئذ يكون اقرب شبها بالصيد يزكى في اي موضع من جسده وجاءوا مع أفضلنا به والحديث جميعا على القاعدة وأفضلنا لا هو طبعا الحديث أشمل ويعني أقبل كان لما نقول مثلا الحديث نفسه قاعدة هو نفسه لما قال جعلوا قاعدة فإن احنا نبدل ألفاظ هناك لما كنا بنتكلم في مسألة الأمور بمقاصدها قلنا ليه عدلنا عن الأمور بمقاصدها عدلنا ليه عن الأعمال بالنيات إلى الأمور بمقاصدها كريم أو مش كريم لأن الأمور أوسع من الأعمال والمقاصد أوسع من النيات فهنا جاز لنا إن احنا نعدل عن اللفظ النبوي إلى إيه إلى غيره لأن هو المقصود العموم والشمول هي قاعدة على نحن نقول قاعدة كل ما كانت الجزئيات المندرجة تحتها أكثر كل ما إيه صح إطلاق اسم القاعدة عليه إنما هنا لما يكون الحديث أوسع وأشمل يبقى هو الأليق به إنه يجعل إيه قاعدة إنما نأخذ منه قاعدة وتكون دونه في الاستيعاب لا في الاستيعاب لا هذا خطأ لأن الحديث فيه إن لا ضرر ابتداء ولا ضرر إيه دفع يعني لا يصح إرفاع الضرر ولا يصح مقابلة الضرر بإيه بضرر إنما الضرر يزال كأنه إيه فيها الدفع دفع الضرر فقط إنما الحديث منع الضرر ابتداء ومنع دفعه بمثله يبقى أوسع ولا لا فهنا التعبير بالحديث أو جعل الحديث قاعدة أقوى وأرفق بالقواعد من إن إحنا نخرج منه قاعدة ونعتبر دليل عليه ماشي ولكن التعبير بصيغة الحديث عن القاعدة أشمل وأعم طيب ماشي حيث يشمل الضرر ابتداء ومقابلة وأيضا يعطي ذلك القاعدة قوة إذ يجعلها دليلا شرعيا قادرا لبناء الأحكام عليه باعتبار أنها نص حديث نبوي كريم بخلاف قولها الضرر يزال فليس لهذا القول قوة شرعية كنص القرآن طيب احنا هنا بنقول قدمنا الحديث لامرين اولا هو اشمل واوسع لانه منع ابتداء الضرر ومنع مقابلته بضرر مثله بخلاف الضرر يزال فيه معنى ازاله الضرر بعد وقوعه اللي هو دفع الضرر وانا لما اقول حديث غير ما اقول قاعده انا ممكن القاعده عند الناس يكون في نوع من تردد في قبولها او السؤال عن دليلها لكن لما اذكره كدليل وقاعدة في نفس الوقت فهذا اقوى في الانتساب. هذه القاعدة وهو دليلها هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم في رتبة الفطر اخرجه مالك الموطئ عن عبد بن يحيى عن أبيه مسلم. فخرج الحاكم المستدرك والبيهقي والدار قطني من حديث عن سعيد الجبري رضي الله عنه كما خرج ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة المصطفى رضي الله عنه. لكن هذا الحديث أو هذه القاعدة مقيدة إجماعا بغير ما أذن به الشارع من الضرر كالقصاص والحدود وسائر العقوبات والتعازيم. بغير ما أذن به الشارع من الضرر كالقصاص والحدود وسائر العقوبات والتعذير. لم يسع ضرر الحديث الآن منع الضرر ايه؟ ابتداء. لكن أي ضرر ممنوع ابتداء ليكون في تعدي، أما إذا كان بحق فلا، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصلحة. بل إن هذه الأشياء لم تشرع في الحقيقة إلا لدفع إيه؟ ضرر أكبر. فإحنا يأتي إن شاء الله كلام أو قاعدة إن الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأدنى. مع الحديث ضرر الحق مسكرة للغير مخطط وضرار مقابلات الضرر للضرر أو الحق مسكرة للغير على شرط المقابلة. وفسره بعضهم بأن لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء. فالحديث مقصود في تحريم الضرر، لأن النهي بلا استغراقية يفيد تحريم سائر أنواع الضرر في الشرع، لأنها نوع من الظلم إلا ما خص بدليل في الحدود والعقوبات. أي أن الضرر والاستضرار المجرمين إذا كان بغير حق، المحرمين إذا كان بغير حق. السلام عليكم. تفضل. أهلا وسهلا بحالك. زوجها يعني ذلك، او ان المطلقة تطلب رضاع ولدها بزيادة عن اجرة المثل لحكم المضارة في الزوج. طبعا ممكن ندخل من السنة حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. فهذا نوع من الإضرار. وإن لم يكن واضح الصورة يعني، والمعنى لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء، المعنى أن يكون حول البئر كلاء ليس عنده ماء غيره، ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا تمكنوا من ذلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي. فيستلزم منعهم من الرعي منعهم من الرعي. يعني هو يقول لهم ايه: المرأة امامكم اروع حيث شئت. ولكن جرت العادة بان الماشية عندما ترعى تريد ان تشفى، كان ممكن تصبر على العطش اذا كانت ايه جائعة، اما مع الاكل فانها تحتاج الى الشرب. عليكم السلام. سمعتكم ما شاء الله يعني 10 على 10. لا اصبحنا نبدأ الدرس قبل الساعة 12 الا ربع 12 لحين تعمل تعلم انت تتكدس عندكم الامك الطبيعين ليه. وعندما يمنعهم منه، وطبعا يقول هذا البئر انا محيط عليه او يعني احاط حوله سورا او جدارا او نحو ذلك، فاذا منعهم من الماء فهو في الحقيقة منع من الايه؟ منع من الرعي. نعم. ونحن قول صلى الله عليه وسلم لا يمنعنا. نعم. لا، هو الفضل الماء هو بطاقة الماء لما يكون بئر يحتاج ماء البئر كله. فضل طالما بئر طالما. حديث لا يمنعن احدكم جاره ان يغلب خشبة في جداره. يعني كل العلماء عللوها بما قد يترتب على هذا المنع من اضرار بهذا الجار. لكن ممكن النهارده يحصل الاضرار بالآذن يعني والاخرس وضع خشب في الجار واصبح ملكا معه. لا ما يمنعوش، ولكن يأخذ الشروط عليه التي تثبت ان لا ليس له ملك في هذا المكان. لا ما شاء الله على الحديث، ولكن يحتاط نفسه ورسوله قال لا يمنعن احدكم جاره ان يغلب خشبة في جدار. خلاص حديث لابد من العمل به، ولكن يبقى الاحتياط للحقوق، فيأخذ عليه ورقة بانه لا يملك شيئا او ليس له ملك في هذا الجدار. يحمل على ذلك. تفضل. النوع الثاني ان يكون له غرض طرف صحيح، مثل ان يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له فيتعدى ذلك الى اضرار غيره، او ينفع غيره من انتفاع الملك فيتضرر الممنوع بذلك. فاما الاول وهو التصرف في ملكه ان كان على غير الوجه المعتاد، والاوقد في ارض نارا في يوم عاصف فتعدت الى جاره واحاطت ماله، فالفاعل متعد في ذلك وعليه الضمان. واما ان كان على الوجه المعتاد في ماشي قولان احدهما لا يمنع من ذلك، هو قول الشيخ وابي الثاني بمنع وقول احمد وافقه مالك في بعض الصور وانفتح قوة في بنائه العالي مشركة على جاره او يبني بناء العالي يشرك على جاره ولا يستره فان احمد وطائفة من اصحاب الشافعي يلزم بكثره ويجتهد الحاكم في منعه اذا ظهر له خصم الفساد ومنها ان يحدث في ملكه ما يضر جاره من ملك او ضرس او له رائحه خبيثه تضر بالسكان انه يمنع في ظاهر مذهب مالك واحمد وهو احد وجوه الشافعيه اظن عليه اكثر اهل العلم كمان جعل في ملكه مدغة مثلا معروف ان المدغة تخرج روائح كريهة يعني او مزرعة مواشي او مزرعة دواجن او نحو ذلك حتى اصبح القانون الان بحد لها مسافة معينة وان كانت طبعا بيتحايل عليها يعني انما هذا على رأي الجمهور ممنوع هو ملكه ولكن هو يعني ما قصد الاضرار بجيرانه وإنما قصد أن ينتهز هذه المزرعة أو غيرها لكن هذا لا يبيح له أنه يضر به الآخرين وإن كان في ملكه نعم هذا لا يجب شرعا لا سواء فعلها وجهه هو لنفسه أو أجرها لغيره لأن يلقى على محكومة لا ضرر ولا ضرار هو يريد مصلحة نفسه نعم ولكن هذه المصلحة ممكن انها تقضى في مكان اخر او بضوابط اخرى يعني مثل الان في عوازل للصوت لا مال اعمل في ملكي ولكن اقم هذه العوازل حتى تمنع الصوت عن نعم مثلا صنع قهوة مثلا او اقام قهوة في ملكي بغض النظر عن كونها قهوة مشروع او غير مشروع مثلا ممكن يكون مقهى للادباء او نحو ذلك لكن هذه المقهى يتضرر بها الجيران لا سيما النساء من الخروج او الدخول هذا ايضا يمنع منه وان كان الغرض منها مثلا انها تكون ملتقى للادباء او المفكرين او الى غيره فكل هذه الامور لابد ان هي تحكم به ان ما فيش في الاسلام اصلا حق الا ويقابله وجه معروف ان اي حق يجب على شخص هيقابله هو او يقابله له حق اخر يعني مثلا النهارده حق المسلم على المسلم وده في وقت هيكون حق عليك وفي وقت اخر هيكون ايه حقك انت عليك الان مثلا عيادته اذا مر مثلا طب انا ممكن امر ربنا الاول يبقى انت حق عليك ان انت ايه تعزني واصبح ده حق ليك هيجي في وقت اخر او كان ممكن انت اللي تسبقني بالمرض هيكون حق ليك ايه علي وهكذا وهي طبعا اللي يحكمنا في كل هذا الباب عموما قال السلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه طالما انك لا ترضاه لغيرك او لا ترضاه من غيرك فلا ايه ترضاه لنفسك نعم لا هو الان معموله في العاشر مثلا في مدن صناعيه خلاص مستخبطه في بعض انت بتحمل تخبيطك وانا اتحمل تخبيط وهكذا انما احنا بنتكلم الان على مساله السكان فهنا لا مانع من فصل اماكن العمل التي فيها تشويش على الناس وازعاج لهم عن اماكن السكان والكلام ده ايضا موجود لا ده موجود في القانون اصلا لكن هو التحايلات ومشكلة الناس يعني مثلا عندما يأتي واحد مثلا متضرر ويشكو مثلا تجد 20 يلومونه ويذهبون ويبادرون من الجرة ويقرون بانهم غير متضررين وكذا وكذا من باب المجاملة لهذا الشخص ولا سيما ان المشكلة عندنا ان القانون بينظر الى اوراق يعني ولك طيب انا الان عندي واحد رسالة واحدة او شكوى واحدة وفي 20 خطاب او مكالمة بتقول ان هم مش متضررين يبقى هذا الرجل يقصد اضرار الشخص وانظر مش قادر انما هو المفروض القائم على هذا العمل ينظر او ينزل بنفسه ويبحث هل كان في اضرار ولا فيش اضرار. الاوراق التي لا نمشي فيها البلد القانونيه ونظرا في الشرق لا هو القانون لا يتفق مع الشرق في هذا البلد. والقاضي هو وكيل النيابه او نحوه يقول لك انا لي اوراق، الاوراق اللي عندي بتثبت انه في شرق. لا هو لا ينبغي انه يعتمد على الاوراق، ويجب ان هو ينزل بنفسه او من ينوب عنه ويبحث هل فيها اضرار ولا ليس فيها اضرار. ان الاوراق هذه فممكن تكون فيها نوع من التنفيذ او التزوير او او الاخر. ماشي. اما ان يكون له ملك في ارض غيره ويتضرر صاحب الارض من دخوله الى ارضه، انه يجبر على ازالته لينتفع به ضرر الدخول. شرط الخارج اجمالا، هذه قاعدة من أركان الشريعة وتشهد لها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، وقد سبق ذكر بعض منها، وهي أساس لمنع الفعل الضار وترتيب نتائجه في التعويض المالي والعقوبة، كما أنها سبب لمبدأ في جمع المصالح ودفع المفاسد، وهي عدة الفقهاء وعمدتهم وميزانهم في تقرير الأحكام الشرعية للخوارج. وعلى هذه القاعدة ينبني كثير من أبواب الفقه كالرد بالعيب وجميع أنواع الخيارات والحجر بسائر أنواعه والشفعة والقصاص والحدود والكفارات وضمان المتلفات والجبر على قسمته المشترك إذا استعد الجن. على قسمه. قسمه؟ والجبر على قسمة المشترك إذا استعد الجن. ونصب الأئمة والقضاة ودفع الصائل وقتال المشركين والبغاة لا غير ذلك مما في حكمة مشروعيته دفع للضرر إلا ضرر ولا ضرار. ونصب هذه القاعدة كما رأينا من المطار كل ذكر هذا هو فعلا من باب دفع الضرر، ولكنه في الحقيقة من باب تحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأكبر. لأن قد يكون فيها مثلا الآن لو جيت تنظر إلى مسألة ضمان المتلفات فيها إضرار ولا فيهاش إضرار؟ فيها إضرار بالضع على الضم، ولكن هو اللي أكل من باب يعني من أكثر شيئا فعليه إصلاح. مثلا الجبر على قسمة المشترك، أنا ممكن الآن يعني أريد حقي في هذا المكان ولا أستطيع أن أشتري حق الآخر، وفي نفس الوقت الآخر يطالب بحق، فإنك تجبرني على الشراء او البيع ففيها نوع من الاضرار دي، وان لم تفعل ففيها اضرار الايه بالطرف الاخر، فهنا لابد فيها من احد الضررين، ولكن ضرر يحتمل لدفع ضرر ايه اخر قد يكون اكثر. نعم. فهي ده يعني كل الامثله دي لعلها تاتي في باب دفع الضرر الايه الاعلى بتحمل الضرر الاكبر. نعم. وأصل هذه القاعدة كما رأينا ينشي الضرر فيوجب منعه وتحريمه مطلقا، ويشمل ذلك الضرر العام والخاص، وأيضا دفع الضرر قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة، كما يشمل أيضا رفعه بعد وقوعه بما يمكن من التدابير التي تزيد آثاره وتمنع تكراره. يعني لو ان الان مثلا قرر بعض المهندسين مثلا مهندس الحي ولا حي او مهندس الحي ان هذا المكان مثلا لا يصلح لتحمل بناء اكثر من 5 طوابق مثلا، وزاد بعضهم طابقا، هذا يلزم المهندس هذا والسلطة التنفيذية انهم يزيلوا هذا الايه الزائد، لانها يترتب على اضرار بالمبنى نفسه كله وبالجيران ونحو ذلك. الآن طبعا معروف من مسألة الجثات والحاجات دي بيعرف من خلالها قيمة يعني مقدار تحمل الأرض تحمل كم دور، ومهما تقول عمل لها خرسانات عمل لها كذا في أرض هش ما تحملش أكثر من عدد معين أو أحمال معينة، فهذا يلزمه حتى يلزمه ابتداء أن يمنع من الزيادة على هذا الحمل. وإن فعل يجاز، وإن كان في إضرار به ولكن الإضرار ده أدنى من الإضرار اللي ممكن يحصل بعد ذلك. وهو المطلوب في الحديث دفع الضرر ابتداء، اللي هي الوقاية خير من العلاج، دفع الضرر ابتداء مش ننتظر حتى يقع الضرر بعد كده نحاول ان احنا نتلافى اثاره، لا طب اصلا احنا ندفعه ابتداء. ولذلك كثير من العلماء بيدخلوا قاعدة سد الذرائع في باب لا ضرر ولا ضرر، لان هي بتمنع الضرر ابتداء، وده فعلا يعني نقدر نقول عليه ادخال سد. هي ممكن تكون قاعدة مستقلة، قاعدة سد الذرائع ممكن تكون ايه قاعدة مستقلة، ولكن ادخالها في باب لا ضرر، ادخال سائغ وقوي له وجه قوي يعني. نعم. مثلما كان إنزال العقوبات المشروع بالمجرمية لم يأتي هذه الفائدة، أن ترتب عليها ضرر به لأن فيها عدلا ودفعا لضرر عام وأعظم. وده يعني لأجل عبر الله عز وجل بالحياة في القصاص، يعني كيف يجتمع الموت والحياة، لا هي فيها موت لفرد ولكن فيها حياة لأم، ولكن في القصاص حياة يا أولي الألباب. المقصود بهذه الضرار إذا عرفنا أن من معاني الضرار مقابلة الضرر بالضرر، فإذا يكون المقصود بهذه الضرار هنا نفي فكرة السائل من مجرد الانتقام، الفكرة التي تزيد في الضرر وتوسع دائرته. والإضرار ولو كان على سبيل المقابلة لا يجوز أن يكون هذا في المقصود، وإنما يلجأ إليه اضطرارا، فما أكل مال غيره مثلا لا يجوز أن يقابل بإدراك هذا المريض، لأن في ذلك أوسعة للضرر إلى منفعة. يعني هو الآن أكل في أدين، فالتالى ياخذ منه 100 جنيه وتكفى، يبقى اصبح المثلث كام؟ 200 جنيه، لكن لو قلنا له رد عليه 100 يبقى احنا عملنا ايه؟ هي اللي 300، اللي 300 فقط، اللي هي ايه؟ اللي 300 حصل ده وقع عليها الاتلاف. انما يعني مثلا رجل زرع ارض غير بطريق الخطا او بطريق الغصب او غيره، يعني اتى بشجر وزرعه في هذه الارض، والشجر بدأ ينمو في هذه الأرض ثم علم صاحب الأرض وشكى، هل يكلف هنا بطلع الزرع أن يكلف صاحب الأرض بدافع ثمن الزرع له ويبقي الزرع إذا كان في حاجة إليه، أو رجل بلط بيت عنده يعني هو مستأذى الشقة مثلا وبلط هذه الشقة ويجي المالك يقول له لا اخلع هذا البرد انا ما اريد، الشرع يقول لا يبقى الضراب على ما هو عليه ويؤمر هذا بدفع ثمنه لهذا المستأجر اذا انتهت مدة الايه الاجارة او نحوه، يحمل على ذلك يعني ايه يعني كل الوقت في مسألة الحكم الشرعي ولا التنفيذ، أنا بكلم في الحكم الشرعي على عملية على نفسك تكلم الناس يقول الحكم الشرعي كذا، واحد جاءك التنفيذ هذه المسألة، راجل استأجرت هذه الشقة من هذا الرجل بدون بلاط ثم بلطت والآن البلاط على حالته وانتهت مدة الإيجار، فأنا أطالبه بثمن هذا البلاط، ليه حق ولا ماليش تأليف حق؟ في ذا يفرق مثلا عندي هناك أو أشياء قابلة للزواج او تزول بسرعة او يكون الانتفاع فيها لمين؟ للشخص نفسه مثلا، فخلاص ديت لا يأخذ عليها مقابلة. لا لا لا يجوز ان هو يندع، ما هو ما نقول ده يعني هو الان فرق على البلاط مثلا 1000 جنيه هيجي يخلعه هيستفيد منه ايه؟ كل ما هنالك التاني هيجي يطلق تاني ب 1000 جنيه تانيين او اكثر، واحد هنا يقول لك طيب لعله يكون براط مثلا غير جيد او كذا، نقول هذه يرجع فيها الى الاختصاص، هل براط هذا يليق بهذا المكان او لا يليق بهذا المالك او لا يليق ونحوه، حتى هو يفعل بدين بدون اسم المالك الله يكون فعله لانه ينتفع به، هو في فرق بين افعال تصلح وتصلح البناء واخرى تطر به. كما يصلح المبنى يعني مثل غرفة البيت ما تقولش يستأذن الناس، لان هذا باتفاق الناس ان ده صلاح للمبنى. يعني في اشياء اذا كانت تصلح ليه او تصلح العقار هذه لا يرجع فيها الى الناس، لان يتفق اهل مثلا الاختصاص كلهم على ان ده منفعة مش فيها اي مضر من اي وجه من الوجوه، فهنا يحمل على محاسبته. كما أدل مال غيره مثلا لم يجوز أن يقابل بإسلاف مال، كان في ذلك وسعة للضرر بلا منفعة، وأفضل منه تضمين المثبت فيما كما أتى، وذلك بخلاف الجناية على النفس أو البدن مما شرع فيه الخصاص، لأن الجنايات لا يطمعها إلا عقوبة من جنسها. يتبع على ذلك عدد أمثلة فيها، لو كانت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصل الزرع أو يستحصل الزرع تبقى في يد المستأجر لأجل الرسم حتى يستحصل، منع لغرض المستأجر بخلع الزرع قبل أوانه. إذا كان الملك المشترك بين يتيمين محتاجا إلى تعبير فأذى أحد الوصيين وكان في إيذاء ضرر على اليتيم يجبر مقيم للحاكم دفعا للضرر. هي بالنسبه للمثال الاول طبعا احنا كفلاحين بقى ما اعرفش اللي مش فلاح ملوش دعوه ما يدخلش نفسه في المسائل دي عشان يكون محمد المثال الاولاني، ولا انت اصلا فلاح؟ لو انتهت مده اجاره الارض الزراعيه قبل ان يستحصل الزرع تبقى في يد المستاجر باجر المثل حتى يستحصل، منع لضرر المستاجر بطلع الزرع قبل اوانه. يعني في عندنا بعض الزروع ممكن تبقى فترة وممكن ايه يعني مثلا واحد مقدر برسيل، انا اقول اللي ما عنديش خلفية ما يطولش علينا في الاستفسار، يعني البرسيل الاصل فيه ان هو غذاء للحيوانات او طعام للمواشي كويس، لكن ممكن ايه في حاجة تتعامل فاكر بيه يعني ايه ان هو يجي البطنة الاخرانية البرسيم بيتحش وبعدين يطلع مرة ثانية وثالثة وهكذا، فيجي في البطنة الاخرانية دي يعمل ايه ممكن يحشها ويشيلها ويسلم الارض في الحد، وممكن يترك هذه يترك هذا الزرع يعمل ايه يطلع بذور، يقول على ايه تربية ممكن دي تستغرق في الارض مثلا شهر او شهرين، فما يجيش هنا يطبق القاعدة دي. ليه؟ لان هو الاصل انه هو اجرها برسيم ما اجرهاش تقاوس الا بالتراب. ليه؟ لان ممكن لو تركها حتى تخرج هذه البذور تعمل ايه تضر بالزرعة اللي جاي، هذا يكون مثلا الجيران كلهم زرع مثلا وهو ارضه ما زالت فيها ساد بسيم، هذا هنا يقول لا بد من الترابي لتمديد مدة الايجار، انما الاصل انهم اجر له ايه اجر له بسيم بمدة معينة، والبسيم ده لا يترتب ضرر عليه وقت لان هو اللي بيتحكم فيه، يعني هو مثلا ممكن يعني ينتهي من الارض بعد 20 يوم ويبدأ يطلع التاني بعد 10 ايام ويشتغل فيه، فممكن ياخد بطنين ثلاثة لسرعة ايه حشو وممكن يأخر هو باعتبار ان هو حسه ايه محدود، يعني واخد فدان مثلا برسيم ما عندوش الا فيما واحدة، فبطبيعة الحالة بياخد منها على قدر الحاجة فبتغيب او بتغيب مدة الايه اخلاء الارض، فيقول ده انا ما خدتش منها مثلا الا بطنين او ثلاثة ولا ما فنزلت مدة معينة، انت لو خدت منها 10 ما كنتش هاجي حد، فمثل هذا يراعى في هذه المسألة لألا تحصل على الايه على العموم. احنا كما قلنا ان القاعدة عندنا لا ضرر ولا ضرار، فاذا كنا احنا الان بنرفع الضرر عن المستأجر يجب ايضا ان ننظر الى الايه الضرر الواقع على المال، زي ما بنقول مصلحة الغني ومصلحة الفقير ما ينفعش ان في مصلحة تضغى على الايه على الثاني. نعم. وهو المستأجر كان عارف ان الغدة دي يعني اعتاد فيه لزراعة الصومعية مثلا مزرعة. اذا لم يتفق على نوع من الزرع يحكم بالزرع المحيط به. يعني معروف عند الفلاحين ان في حاجة اسمها نزل. يعني ايه؟ قطعة من الارض مثلا مكونة من 50 او اكثر ناس. حوض. واضح تصوره الان. فكل الناس في الحوض ده زرعين مثلا قمح. هو ما فيش وسط القمح يزرع ايه اللي ممكن يكون في الوقت ده؟ لا ده القمح بعديه قرص ما فيش مع بعض. يعني يزرع زرعة اخرى مخالفة لكل من في هذا المكان. لا هنا يجبر على الايه؟ زراعة كمان. وان فعل غيرها يبقى له ان هو ام ان يأخذ فارق ما بين الايجارتين لان ايجارة القمح ليست ايجارة البسيلة مثلا اطفال الاراضي. ومثلا ايضا ان وافقوا على ذلك في اول الزرع وافقوا والا فممكن يحملوا على تعالف هذا الزرع او يطرد الارض. فدي تحكمنا في هذا الباب من اول المسألة. احنا بنقول في الاول ايه كما ننتظرش حتى يقع الضرر ويكون اختلاف وبعد كده نحاول ايه نحاول نحل. والشرع يوفي ذلك كثير جدا. يعني مثلا احنا ذكرناه قبل كده في مسألة توحيد الغرة عبد او عمليه في الجنين. الجنين اذا اسقط عليه ايه ديته غرة. ليه؟ مع ان ممكن يكون ذكر وممكن يكون انثى لان هنا هيحصل خلاف. فالشارع قطع بادر الخلاف من البداية وقال هي غرة سواء كان ذكر او انثى. ليه؟ لان المرأة اللي سقط جنينها هتتعمل ذكر واللي اسقطها يتعمل ايه ان انثى. كل احد يبحث عن مصلحة. فالشارع منع الاختلاف ده وقال لك ان الاول هي ايه هي غرة سواء كان ذكر او انثى. يبقى ده لدفع الاختلاف من بدايته قبل ما يقع. وده نفس الكلام مثلا لما قال في مسألة المصرات قال فردها وصاع من ايه وصاع من تمر. طب الصاع من تمر ده ممكن يكون مقابل اللبن المخزون او اقل منه او اكثر منه. لكن هو خلاص لبرضه لايه لقطع مسألة الاختلاف اللي ممكن تحصل بعد ذلك. فهنا المعقول من البداية هو ملزم بانه يتابع الناس المجاورين له لا يخالف الا بعلم من صاحب الارض كده. كذلك لو قرع ثمر نخل والمشتري اذا سفر ليقطع الثمر يطلع على عورات الجيران يؤمر بان يخبرهم وقت الاقتطاع يستثمر مره او مرتين ان فعل والا رفع للحاكم ليمنعه من الاقتطاع. نفس الكلام هنا. لو ان الناس تكون في عمارة زند عندكم بقى الفلاحين اهو وبينشروا فوق بعض هدوم يلزم الاعلى ان هو ينبه الاسفل لئلا يفسد عليه ملابسه. يلزمه مش بقى ايه يعني من باب الفضل وحق بتاع مثلا الادب والذوق. لا ده يلزمه ذلك. هو بينشر فوق يبقى يقول لي اللي تحت يا فلان ولا يا فلان اشيل غسيل انا عندي. او يتفقوا على وقت بحيث لا يحدث تعارض بين الفعل ده وفعل ده. او يعمل مغلة تمنع من ايه من نزول الماء. الشاب ده بس مين اللي يكلف بهذا الامر؟ ما نقولش اللي هو الاصل ان هما يكون فيه اتفاق بينهم لرفع الضرر. ما نقولش لله انت تلزم برفع الضرر عن نفسك بان انت تعمل هذه المغلة. انا ممكن هذه المغلة تعمل ايه يعني لا يكون عنده قدرة عليك او مالك البيت ما يرضى به اقامة مثل هذه المظلة او مثلا احداث يعني تنقيب في البيت او هزم او نحو. فمثل هذا يلزم الطرف اللي ممكن يقع منه الضرر بتنبيه الايه اذا نبيه مرة واثنين وما استجابش يبقى خلاص لا يلومن الا نفسه. ايوه هو يعني ما يطلب الثاني ممكن يتعنت بقى لكن صاحب حظ. لا بد من دفع الضرر. احنا ممكن نقول ايه شوف عندنا في هذه المسألة الاصل ان العقبة ده ابتداء مش ايجار الى ما لا نهاية ده عقبة. لكن كل الناس تعرفوا على قبوله ومضوا على ذلك زمنا، فهنا نقول يبقى يلزم رفع الضرر. ولما نقول يلزم رفع الضرر ده تكون اولى من القطع ببطلان العقد ونقول له ان العقد باطل اتفضل ضرر، لان هيقع ضرر على ايه؟ على المستأجر. يعني رجل باولاده وعائلته مستقر في هذا المكان له سنين في هذا المكان، وتقول له الان اطلب ضرر الى اين يذهب؟ فنقول ان قاعدة رفع الضرر هنا اولى من اعتبار بطلان العقد. فرفع الضرر ايه؟ نشوف المالك متضرر لا، وهو في وقت من الاوقات كان هو منتفع، يبقى لابد ان الضرر ده يكافئ معاه او يعني يكون في مقابل النفع اللي هو استفاده، ويرفع الضرر عنه بمقدار ذلك. يعني وقت مثلا مكان الشقه دي ب 10 جنيه، ال10 جنيه لها قيمه عاليه جدا جدا، هو انتفع بها فتره من الزمان، الان اصبحت لا قيمه لها، اذا اقول له ارفع الاجر ما اقولش حتى الاجر منك، ولكن اقول بايه؟ بالنظر الى ما استفاد هذا المالك من قبل. يعني كان لسه متاجر وقتي 200 يبقى ده اقول له مثلا 150 130 وهكذا. فتحتاج الى اهل خبره في هذا الباب لتحضير الضرر الواقع على المالك، وايضا رفع الضرر عن مين؟ عن المستاجر. خلو الرجل اذا كان بمقابل زي ما قلنا مثلا اصلاحات في المكان او اول هو اذا كان، ما هو هنا بقى بنقول ان المشكلة عندنا ان العقد في نفس في اصل الاصل مباشر، لكن احنا نقول الان لو خرجهم الى الشارع في ادراجهم فالضرر ده يزال. طب اذا كان يزال نقول ايه؟ ممكن يعوضهم ببعض التعويضات وهذا لا شيء فيه لرفع الضرر عنهم ايضا. وهنا ممكن نقول له ايه؟ ان هو لا يملك اخراج الاهل، يبقى يرفع الايجار، نرفع الضرر عنهم. لان كثير من الناس اصلا بيلجأوا الى هدم العمارات او بيعها لا لانها يعني تستحق الهدم او ان هو زين فيها، ولكن لانه هو زين فيها من ناحيه ان الدخل اللي جاي منها لا يساوي اكبر شيء فيه. يعني رجل مثلا ممكن يكون عنده عماره ما شاء الله مش جايب له في الشهر مثلا 200 جنيه. يعني لو ما يكون مثلا الايجار ب 20 جنيه مثلا ده وعنده 10 شقق، تخيل 10 شقق دول يبقى احنا مش لاقي 10 طوابق مثلا وجايب لهم 200 جنيه في الشهر، 200 جنيه دول يعملوا ايه؟ فهو بيبدا ان هو يفكر في هدمها، يقول لك مش مشكله وابنها تاني او في بيعها عشان نتخلص من المؤجرين، مش علشان ان هي تحتاج ازاله او ان هو مش عايز، ولكن ده حل هيعمل ايه؟ القرار بيفرض عليه ذلك. انما هي كشرعا يقدر الضرر الواقع عليه ويرفع عنه هذا الضرر ويحمل المستاجر عليه. ليش انا غير؟ حتى لو المبلغ هو ما يرى، هو لا يرى، ولكن هو لا يرى، انما يرى اهل الاختصاص حكام يحكم على ده وعلى ده. اللي بقول لك انا مثلا لو نظرت اقدر حاجه زي كده بقول له والله انت انتفعت بهذا المال انتفاع عظيم جدا لمده 10 سنوات، وهذا الرجل اضر بك لمده مثلا ايه 10 سنوات، يبقى كان المساله فيها نوع من التوازن. طيب انا مثلا بدل ما اقول له النهارده خد ادفع 200 جنيه كما انه جاي ياخدها الان، اقول له لا خليه 150 او 130 ويحمل ده وده على القبول بهذا ويجدد العقد بناء على ذلك بمده معينه بعد ذلك. انا مش بفتح ولا وقت انا بتكلم حكم شرع ونفس الكلام اللي قلته لك، انا مش بفتح ولا وقت التخدير. سبحان الله احنا بنعمل ايه؟ احنا مش حكم الشرع فيه، لان هو البعض بيفتح على طول بايه؟ ببطلان العقد، ومعنى بطلان العقد يبدا الثاني يفكر في نوع من انواع بقى الحيل المعروفه كيف يخرجها باعتبار ان هو الان صاحب حق ان هو يخرج الشرع. لكن هذه الفتوى فيها فعلا اضرار بالمستاجر هذا. الراجل يا عمرو المالك عرض 100,000 جنيه. والمستاجر يقول انا 100 جنيه مش عايزها، مش لاقي شقه بس موظف. انا عرض مثلا 200,000 مش هجيب شقه بس موظف دي. انا لو هجيب شقه ايجار 1000 جنيه او 500 جنيه. فقعدت 100,000 في الشهر غير المستاجر. ما اقول اقول لك النزاع هنا اللي يفصل فيه مين؟ اهل الاختصاص. ما هو نقولك معلش احنا الوقت بنتكلم بيقولك هو كل ما نريده بيقع او بيحدث. فشار الواقع جعل الناس احيانا تطوع الشرع لموقف الواقع المصيب. احنا الوقت بيقولك انا احط الشرع فيها كده ان كان ان احنا نطبقه يبقى خير وبركة. ما امكانش يبقى انت عملت ايه مع طريقة الى ربك انت جاي تحكم الشرع. والمفروض انت كراجل مسلم والثاني كراجل مسلم هما الاثنين يستجيبوا لايه لحكم الشرع. ما استجابوش. طب انت تعمل ايه؟ والله عز وجل لما امر الناس باقامه الصلاه ما صلوش او امرهم بايتاء الزكاه وما اخذوش الزكاه. في سلطه تنفيذيه الان تاخد الممتنع عن اداء الزكاه وتاخد الزكاه منه رغم عنه ونصف ماله كمان يبقى تنفذ شرع الله. طب ما فيش حد يعمل كده. خلاص الله عز وجل يوريك هيحسبه يوم القيامه. ونفس الكلام واحد اضر بالاخر حسابه على الله ان لم نتمكن في الدنيا منه يقع العقوبه به عليه الصلاه والسلام. نعم الله. صراحة يعني كلام يعني اقول لك هو ده الادراك. ده الادراك بعينه. انما احنا نقول هنا يعني لو انه بيأجر على النهاردة اجر على كام؟ انت تقول مثلا 200 جنيه. انا اقول لا لان الرجل ده انتفع بها فترة وكذا وكذا والاخره يبقى 150. لابد يكون له نوع من مدة معينة يتفق عليها بعد ذلك بحيث ان هو في المدة دي عارف انه بعد كذا هيخرج. انما اصل العقد ده فاقد شرط من شروط صحته اللي هي تحديد مدة الاجر. شكرا. مش بما يرضي المالك. واحنا بنقول نفس الكلام مش بما يرضي المالك. في واحد من اهل الخصوص يفصل بينهما من الاخر نفسه انا استطاع ان يفجر فيه ومن وقع شيئا مما يسري اليه الفساد في الفواكه مثلا وقام المشتري قصد نقل الثمن وقصد المبيع وخيف الفساد فللبائع ان يسقط البيعه ويبيع من غيره دفعا للضرر. ويجوز حبس المشكورين. ده افضل قيد. إن كان قد اشترط عليه مدة معينة بشرط جزائي معين لو أن يأخذ هذا الشرط الجزائي. وإن ترك المسألة إن هو قال له أنا اشتريت هذا الشيء وده حقي وآتي عندما آتي بالمال آخذ السلعة ووافقوا على ذلك. يعني واحد مثلا أنا جيت الآن رحت عند الراجل اللي بيبيع حديث. قلت له يا فلان اتفضل انا لي عندك 3 طن حديد بكام الطن النهارده؟ بمثلا 3000 جنيه. طيب انت ليه وقت ما بيجي 9000 جنيه اجي اخد ال 3 طن الحديد ما بيستش. خلاص هو بيركنهم في جنب. كل ما هنالك ايه؟ ان هو استغرق جزء من المكان في الضرر اللي وقع عليه وهو راضي بذلك ان يكون عنده مكان يضع فيه هذا الشيء او هذه السلعه كوديعه عنده او امانه لحد الثاني ما يجي. هي القضية فيما يسرع إليه. يعلمه. يقول له الآن تيجي ترفع حقك وإلا أنا أتصرف فيك. أو ممكن أقول له تعالى ارفعها والمبلغ تجيبه مثلا بعد مدة كذا. كل كلمة يكون بالاتفاق. إنما إحنا بنتكلم الآن عن شيء لا يملكه هو. يسرع إليه الفساد. خلاص وهو الثاني ممكن عندما يأتي ولا شك إن زي ما بتقول هو من اللي مالك الآن؟ اللي مالك المشتري. اللي مالك المشتري هو اللي يملك التحكم لأن هو ما دفع مال وحجز السلع. فهو عندما تكسب البضاعة يقول لك أنا إيه؟ لا أنا أريد البضاعة سليمة وأنا ما أخذتش حاجة في فلوس الجيب. يبقى هو اللي هنا ممكن يوقع الضرر بالبائع لو لم يبادر البائع الى مثل هذا الخصم. ويحصل المشغولين بالدعارة وفساد حتى تظهر سلطته ولو لم يثبت عليهم ظلم معين لصديق قضائيهم دفع للشرعية. يعني لو اشتهروا بذلك ويعني تحدث الناس عنهم بانهم يفعلون ويفعلون ويفعلون حتى أصبح بحكم الخبر المستقيم أو بحكم الخبر المستقيم. هؤلاء يحجر عليه. ويأتي إن شاء الله أيضا في مسألة أن الضرر الأدنى يتحمل بدفع الضرر الأعلى مثلا الحجر على المسقي، الحجر على السفينة، والحجر على المسقي المادي اللي اشتغل به الفتاويات، هذا يمنع من الفتوى شرعا. يعني إذا جرب في أكثر من فتوى وعلم أنه يعني يبحث للناس عن مخارج وحيل ونحوها، هذا يمنع من الفتوى بالكلية. بل إن العلماء يرون أن ده أولى بالحجر عليه من الحجر على السفينة، لأن السفة يعرض المال للضياع، ولا يعرض الدين للضياع، والدين يشترى بالإيه؟ بالمال أو يستدى بالمال، ولا يستدى المال بالدين. هنا في فرق بين انه ياخذ الناس بظن على مجرد ما يظن ان هذا الشخص ده شكله كده مريب، ده ممكن يكون من اللي بيعمل مثلا حالات صفو او سرقة او اخده بالظلمة، لا وده اللي ما عمر بن عزيز منعه. لكن لو اشتغل فعلا بين الناس ان ده فعل كده، ومش هيشتهر هذا الا في بعض دلائل، يعني كما هو مشهور في المثل القائم يقول لك ما فيش القائم غير ما اصلا صحيح. يعني وحتى حديث عائشة رضي الله عنها، لو لم تكن عائشة قد تخلفت على الرواد وتخلف صفوان رضي الله عنه، كان حصل كلام يعني لو لم توجد عائشة مع صفوان بمصابهم كان حصل كلام، ما كانش حصل كلام، ولكن هو ده بالشرع اللي انتص من الأخوات. ففرق بين الظلمة وفي فرق بين الشهرة، لأن الشهرة قلت أصبح الخبر المستفيد. هو الآن له حق الانتفاع بهذا المرفق أو هذا العقار لمدة 3 سنوات، هو أراد أن يخلف بعد سنة، له أن يأتي ببديل، ما تقولش القانون، عشان أنا بقولك الحكم الشرعي، ما تقولش القانون بيمنع الإيجار من البار، أنا من جاب القانون، بقولك الحكم الشرعي هو. عشان له أن يأتي ببديل ينتفع المدة الباقية ويحاسبه كيف ما شاء، فهو بيتعامل في هذه المدة معاملة المالك. أنا انتفعت سنة ولسان سنتين، أقيم غيري ينتفع بهذا العقار بما أتراضى عليه أنا هو. ما نفش دعوة، ما لا ما تقوليش أنا قلت إيه، بما أتراضى عليه أنا وهو. إذا كان في شروط تتعلق بالعقار، إن هو مثلا ما يجيبش فيه ناس معينين، ما يعملش فيه كذا كذا كذا، انما اقصد ان هو مثلا كان واخد المعقار ده ب 200 جنيه في الشهر ويقدر 500 مصروفات، انما شروط تتعلق بالعقار نفسه هي دي يلتزم بها، لانه يقوم هنا مقام المالك في التصرف. واضح كده؟ او انه المالك يعوضه عن مده الانتفاع بما يتراضي عنه. بتفعله كل شهر 200 جنيه خلصة السنة كويس، والراجل ده عايز ياخده، هو بيقول له ايه، انا الوقت من حقي ان تفع بهذا العقار لمدة 200 جنيه، فاما ان انت تاخد العقار تتصرف فيه معرفتك انت تأجره الواحد الثاني، لا سيما ان يكون الايجارات غليت او اول اقل، يعني فيه نفع راجع على الايه على المال، وتعطيني فارق قد كده، او تجدني اتصرف فيه اجيب انا الايه اللي انا اقيمه في العقار مكاني. يبقى فيه احد وجهين، اما ان هو يتصرف بمعرفته وياتي به من ينيب عنه او يقيم مقامه في هذا المكان المده المضروبه بينهم، او ان المالك يقول له طيب ارفع ايدك انت وانا عوضك واجيب انا ايه براحتي اجر براحتي او ما اقدرش ويعطيه بدل انتفاع عن هذه المده اللي هو يخرج مش بتنتهي، لا سيما اذا كان فيها نفع للمالك. زي ما قلنا الان هو واخد 200 جنيه الايجار دلوقتي بقى 300، يبقى يعوضه عن هذا لا باس. خاطر هو اللي فضل، هو بيقول لك هو ايه الاصل ان هو له حق انتفاع السنتين دول، فخلاص انت ما انتش عايز تعوضني، انا هجيب واحد تاني ينتفع بيه المده دي، انت مش عايز كده خلاص عوضني. هو صاحب الان بقى صاحب كانه صاحب مين في هذه المده يتصرف فيه زي ما هو عايز، انت اللي اديتني السلطه دي، قلت لي ان انت صاحب العقار ده هو لمده 3 سنين، الإجارة فيها نوع من التمليك ولكن التمليك مؤقت، فأنا من حقي 3 سنين أن تسعى دي، أنت فعت سنة أو أنت فعت سنتين دي 3 سنة، أنا حر بقى أن تفعلها ازاي؟ انا حر بما لا يخل ببنود العقد المتعلقة بالعقار نفسه. طب انت مش عايز كده يبقى ايه؟ انت كمان عوضني بقى. هو الوقت يعتبر هو بيأجره منه تاني المدة دي، هو مالك بس في الوقت ده مش مالك، بيعوره بيأجره منه تاني. انا الوقت ورده منك ب200 جنيه مش هدولك اخذ 500 جنيه او هجيب واحد ياخذ 500 جنيه انا حر. ايه يعني مش هو في اي حاجه والله دي لو ياخد المقدم انا مش المقدم. انا بتكلم في ايه؟ المقدم ده مدفوع من الايجار او مش من الايجار او الكلام ده، انا بتكلم في حاجه ثانيه. الان افترض ما فيش مقدم، واحد اخذ منه العقار دوت على انه هيعطيه كل شهر 200 جنيه لمده 5 سنين، دي بعد 3 سنين حيويل يسيبه. هو اللي عايزه مش طبيعي، بيقول لا هو اللي يريد ان يترك هذا العقار. يعمل ايه؟ ان شاء تركه ومضى لحاله خلاص وحق، وله ان يقيم غيره مكانه ينتفع به السنتين دول اللي بقيه، او يجيب من المالك نفسه ينتفع وقول له مقابل الانتفاع ده انا هاخد منك كل شهر 200 جنيه. المستأجر هو اللي يقول للمالك كده مقابل الربا ده بتاعته، السنتين دول بتوعه هو صاحب الحق فيه، سواء مع المالك او مع غيره. تيجي بتاعته السنه دي او السنتين اللي باقيين دول ده ملكه، هو بيقول له انا مش هخرج منها الا بنهايه مدتي انت حر، احنا اتفقنا على كده، او هجيب غيري يقيم مكاني برضه انت حر، او انت تعطي لي كل شهر مثلا مبلغ كذا لمدة السنتين، وانت هبدأ بعد كده اللي يعجبك يطرد للملك حرية الاختيار بعد ذلك. واضح؟ انما هتسألنا القانون يقول لك لا مفيش ايجار من الباطل، واذا حصل ايجار من الباطل من حق الملك انه يطرده، كل الكلام ده مخالف للشرع. ما اتفقوش، احنا كلامنا الان ما اتفقوش، ان هو قال له مدة العقد 5 سنوات من الان. 5 سنوات دول بقى العقد الشقة دي ملكه، معنى ملكه يعني يتصرف فيها كيف ما شاء، الا في الحدود اللي تضر بالمبنى اذا ما كانش فيه اتفاق على شروط معينة، او في حدود الشروط المتعلقة بالمبنى اذا حصل فيه مثلا شيء هتعمله هتصلحه، اذا عمل كذا اذا كذا، الى الشروط اللي هي الواخدة عليه المبنى هو بيلتزمها فقط، او الشروط اللي يتعارف الناس عليها وان لم تكتب او ينص عليها في صلب العقد، او الاشياء اللي تضر بالمبنى لا يجوز له ايضا ان هو ايه يهمل فيه. كل ده مطالب مراعاه. بعد كده هو مالك لهذا العقار لهذه المدة. انت تقول له والله انت احنا متفقين على مدة معينة بقدر معين، وانت قدامك هات اللي يعجبك احد مكانك انتفع بها زي ما انت عايز، ده دورك انت كمالك. تقول له كده، انت بتقول له ايه؟ احنا ملتزمين بمدة معينة وانا اخذت اجري او حقي مقابل هذه المدة، وانت من حقك انك تجيب رايح عن السعودية وابعت واحد ثاني مكانك ياخد الحمشة منك. لا ما هو بقول لك اهو، انت كمالك زي ما هو من حقه ينتفع به مدة العقد، انت كمالك من حقك تنتفع بايه؟ بقيمة الحق اللي اخذته مقدمة، بل لو ما اخذتش مقدمة ايضا هو سواء اجره او ما اجروش ملزم ان ياتيك طول مدة الفترة المتفق عليها بالإيجار، حتى وإن ترك العقار من حقنا الصلب والإيجار قبل المدة. تقول لي شو ما بينتفعش ليه الآن؟ لا، أو بينتفعش ليه وحر يجيب من ينتفع به، أو أنت متراضي أو تقول له ما تنفرق الإيجار ساري إلى أن آتي ببديل. تبدأ النهاردة أنت مشيت، وبعد شهر أو اثنين أو ثلاثة أنا جبت مؤجر حل مكانك، يبقى الشهرين ثلاثة دولة من حقي أفضل إيجار. فإحنا زي ما بقول براعي مصلحة المال زي ما براعي مصلحة المستهلك، مفيش مصلحة تطغى على مصلحة، أو ضرر يقابل بضرر أو يقابل بضرر. إنما للأسف الواقع بيشهد إليه. وعندما أخذ له الأجر الشرطة وكان مصيره في السيارة دي، والشرطة وقال لهم في الأيكيو وقال أخذ شهد دي جيدة بالحق وعند أخذ لها فيها وفكم فيهم أخبرنا على ذلك. لا ليس من حق الفلت لك هو اتفق على مدة معينة، هذا المنتج ملزم في عشان كده هو حسب ما هي المشكلة من الورق تخلص واحنا نخلص كده كما نعرف سألت على ما نعرف أي ما هي طالما المسألة كده يا رجال الأوراق طالما هي طبعا أمريكا طبعا دي يعني خلاص بقى كده